فإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. قالوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قالك القسط غير العدل. أولا قوامين لله دخلات وتجرد لله، وبعدين تعمل القسط. قوامين بالقسط اهتمام، اهتمام شديد بالقسط. قالك القسط غير العدل، قسط والقسط والعدل غير المساواة. يعني القسط أن تقيم، أن تعطي كل ذي حق حقه، لا تنقصه منه شيء، لكن مش لازم يكون متساوي. لما بقسم الميراث تدي للذكر مثل حظ الأنثيين، وده الحق وده العدل وده القسط، لكن متساويين عضية، متساويين عضية. قول لي هم مين؟ سنقول له هم مين؟ مالتك حدك حدك حدك حدك حدك حدك حدك حدك حدك هتوصل فين يا عم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لما نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين مساواة دي؟ لا، لكن عدل قسط. قسط القسط أن تضع الشيء في موضعه، لها النص تاخذ النص، له الربع ياخذ الربع، لكن لا يشترط معه المساواة. وذلك إذا لما يقول المساواة بين المرأة والرجل ما يصحش تبقى كلمة عامة مطلقة. المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق والواجبات، لما المساواة مطلقة ما ينفعش، يبقى مش عدل. العدل أن تديها اللي قال به ربنا، لأن الله أعلم وأحكم، أحكم أحكم. كذلك الجسم لما بيستمد الغذاء كل واحد بياخد حاجة. لما ربنا يقول إنه النبي وبلغنا عليه الصلاة والسلام إنك تشرب باليمين تبقى ظلمت الشمال، لا هو ده القسط. القسط أنت بتستخدم اليمين في الحاجات الطاهرة، تأكل بيها وتشرب بيها وتتناول بيها وتأخذ بيها وتدي بيها وتعمل في الحاجات الكويسة، والشمال تنف بيها وتستنجى بيها. هل ده ظلم؟ هو ده عين العدل، لأن ربنا أمر به، هو ده القسط. رغم أنك مش مساوي بينهم، أنت تقول دي أفضل من دي، هو لا، لأن ربنا وزنها كده. هو زي القسط، يعني زي ما نقول السماء رفعها وضع، هو ده الميزان. الميزان كل ما يأتينا من قبل الله سبحانه وتعالى هو الميزان الحق والقسط والعدل، هو ده القسط والعدل. لما الجسم بيستمد الغذاء كذلك، قال لك المشيمة جواها غشاء بيقوم بأعمال، عاوز 500 ألف جهاز هنا عندي يوصل أشياء من الأم بالمقدار اللي عايزه، لأن الجنين النهاردة عمره يوم، هيحتاج زي اللي عنده عمر شهر؟ مش ممكن. طب بعد شهر يحتاج زي بعد 5 شهور، يبقى احتياجته أكثر. مين اللي يزنه الميزان الدقيق عشان يوصل لاحتياجه على قد أيام عمره وساعات عمره؟ هذا الغشاء قال لك العلماء لما احتاروا فيه، افصل خالص احنا، العلماء لما احتاروا سموه الغشاء العاقل، الغشاء العاقل، لأن بيوزن حاجات الطب ما يعرفهاش، بيطل الجنين على قدر حاجته. وقال لك يبقى جنين عندها 4 شهور بيفهم حاجة؟ ما بيفهمش، بيتكلم ما بيتكلمش، وبعدين يحتاج لحاجة، عاوز عنصر معين مقدار 5 ذرة من المنجنيز ولا المغرس ولا من الكالسيوم، عاوز ذرة من الكالسيوم، الأم ما عندهاش كالسيوم، فعاوز يوصل. يقول الغشاء يعمل ايه؟ يعمل إشارات لدم الأم. الغشاء اللي جوه المشيمة، جوه المشيمة اللي بنرميها اللي بنرميها ونقرف منها، يبعت إشارة لدم الأم وهي جنين، يقول لها الجنين عايش كذا. الأم ما تفهمش الإشارات دي، فالدم يحصل فيه تغيير، الأم يحصل لها توتر، تتوهم. هذه الوحمة، توهمت، تلقاها بتاكل طفل، تلحس الجير، تحب الطبشير. لما تلحس طبشير ليه؟ تبقى ممكن تبقى مدرسة تاخد طبشير كده على جنب كده، تحس طبشيرة كده، هي غصب عنها، هي ما فهمش بتعمل ايه، جايلها اشارات في الدم يقولها اعمل اي حاجة، الحس الطفل، الحس الجير، قولي مش عايز ايه، مشتهية، مش عارف ايه، عاوزة دوم، دوم ايه ولية، مالنا ومال الدوم، عاوزة دوم، تجي لي يجيب لها الدوم، تاكل القشر وتسيب الدم من جوه، هي عاوزة القشر، لأن الجنين بعت إشارات بالدم عايز مادة معينة محدش فاهمها،